أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والوتر والليل إذا يسر يسر يسري هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد بالوادي وفرعون ذي الأوتاد ذي الأوتاد ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمني فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانني فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانن فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا يكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين ولا يحضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما ويأكلون التراث أكلا لما ويأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إذا دكت الأرض دكا دكا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الذكر وأنى له الذكر وأنى له الذكر يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى